وحديث الشعبي ندي نحوه وفيه إلا يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه كما تقدم هذا لأنه يجب الشبهات. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هذا يدل على أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. نعم. وفيه إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته. فإن أخذ الكلب ذكاته إذا ترست الفريسة وماتت، أما إذا أدركها حية فإنه كما ذكرنا ينتقل المتوحش إلى كونه مستأنسا فيجب عليه أن يذكيه الذكاة الشرعية. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. صورة المسألة أن يرمي فريسة أو صيدا فينكب من على جبل على نهر أو على ماء أو يرمي البط ثم يغرق ولا ندري هل مات بقوة الرمي أو بالغرق، إن كانت دلالة الظاهر إصابة المقتل وغلبة الظن بموته بالطلق أو بالإصابة فهو حلال. وأما إذا رماه وتردد الحظر والإباحة على وجه يغلب الظن التحريم حرم، كما لو رأى شاة تتردى من على شائق أو رأى الفريسة كتيس الجبل ونحوه فرماه بالطلق، أو رآه ساقطا فرآه يرفس برجليه فرماه بالطلق وما زال يرفس برجليه حتى وصل إلى الأرض فارتطم، فإنه ثبتت حياته قبل وصوله إلى الأرض إلا أن يكون الطلق في مقتل. فالحياة المستعارة هل هي كالعدم أو لا، هذه مفرعة عليها هذه المسألة.